Ünite 11. El-Ayad el-İslamiyye. İslami bayramlar. Bu ünitede İslami bayramları, bayram günlerinde kullanılan özel selamlaşmaları, İslami takvimi, ne, nerede, kim demeyi, sahip olmak ifadesini öğreneceksiniz. Jack ve Fran, Ramazan ayında Mısır'ı ziyaret etmektedirler. Arkadaşları Ahmet'e İslami bayramlarla ilgili soru sorarlar. Konuşmaları küçük bölümler halinde dinleyin. Parçalar halinde dinlerseniz bir sonraki bölümün daha kolay anlaşıldığını göreceksiniz. كم عيد عند المسلمين؟ الأعياد المهمة عندنا اثنان. وما هما؟ الأول هو العيد الصغير واسمه عيد الفطر. وفي أي شهر هو؟ العيد الصغير في أول يوم من شهر شوال. وما مناسبته؟ مناسبته أن شهر شوال يعقب شهر رمضان الكريم، وهو شهر الصوم عند المسلمين. وما معنى الصوم عندكم؟ الصوم معناه أن الناس لا يأكلون ولا يشربون في النهار، هذا هو معنى الصوم. وما هو العيد الآخر؟ هو العيد الكبير أو عيد الأضحى. وما مناسبته؟ مناسبته الحج، وهو يبدأ في آخر يوم من أيام الحج. والحج معناه أن الناس يسافرون إلى مكة المكرمة ويزورون الكعبة. وكيف يحتفلون بهذا العيد؟ هم يذبحون فيه ذبائح. وما هي الذبيحة؟ الذبيحة هي خروف يذبحونه ويأكلونه في نهاية الحج، وهذه عادة عند المسلمين. فأعيادكم اثنان فقط إذن؟ لا، في بعض الأقطار يحتفلون بعيد ثالث. وما هو؟ هو مولد النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول. نعم، هذا مثل عيد الميلاد عندنا نحن المسيحيين.